السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وكل عام أنتم بخير وسعادة وبركة ورحمة وهناء ورضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وفي صحتك وفي مخك وعقلك وكل ربنا رزقك بيه يا رب يبارك لك. امين يا رب، الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم من كل حج مبرور يا رب، ودعينا يا شيخ يا رب، دعونا لكم جميعا، والله ربنا يبارك فيكم يا رب يبارك في عمرك. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم واياكم يا رب، ربنا يبارك فيك. امين يا رب. لو سمحت، انا فعلا والله انا بشوفك على شاشه كاني شايفه اخويا. الله يسترك والله العظيم، ويرفع قدرك، يبارك في عمرك يا رب. امين. ممكن اسال حضرتك بس؟ نعم. سؤال. اتفضل. في ذهب، يعني انا عندي ذهب انا. نعم. وذهب ورثه عن والدتي. نعم. ففي جزء اخذته وتصرفت فيه، يعني اتباع. نعم. واشتريت بيه حاجه ثانيه خالص غير ذهب وغير الحاجات دي. فانا كنت سالت قبل كده وقال لي الذهب بدل ما انت شارياه علشان فلوس متشاله ما تطلعيش عليه. فانا قريت ايه سوره التوبه ايه 34. اي نعم. فلو سمحت تفسرها لي بالله عليك، وقول لي حكم اللي فات ايه. طيب حاضر، هبين لحضرتك حكم الزكاه في الذهب ان شاء الله يا رب. طيب، واللي فات ايه، يعني اطلع باثر رجعي ولا ايه بالظبط؟ طيب حاضر. وادعي لاولادي بالله عليك، اسال الله ان يربيهم لك. اللهم امين يا رب. الله يا رب يرزق بنتي بالزوج الصالح يا رب، الله ان يرزقها زوجا صالحا واخواتنا جميعا، انه على كل شيء قدير. يبارك في عمرك يا رب. أهلاً يا رب يقلب بين قلوبنا وقلوب اخواتنا كلهم المسلمين. آمين. يا رب. امين، ربنا يبارك. شكرا جدا، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. انا متصل اسالك سؤال مش لي انا شخصي. نعم. بس انا كنت يعني زي ما انت علمتنا ان لما نلاقي شيء يضرنا او يضر المسلمين في شيء نسألك ونستفتيك بإذن الله. نعم. فأنا كنت عايز أستفتيك في حاجة، كنا بنشاهد إحدى القنوات فكان في مناظرة، ففي سؤال سأله أحد الأئمة. نعم. بآية من سورة المائدة. نعم. الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى فيها بيخاطب سيدنا عيسى عليه السلام. لما سيدنا عيسى عليه السلام، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الجزئية تحديدا يا شيخ محمد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. نعم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لا، كنت أنت الرقيب عليهم. نعم. صدق الله العظيم. السؤال اللي كان يتسأل للشيخ، قال له أنتم تقولون أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع. نعم. وأنا أأتي إليك بدليل من القرآن أنه توفى. نعم. فلم يستطع، فالشيخ ما عرفش يرد. نعم. فده شيء أحزني. نعم. وانتظرتك كثير، وأشهد الله أني أطلب منك أن توضح هذا الأمر، لأن أناسا كثيرون فتنوا من هذا السؤال. طيب. وأني أعلم أنه بسيط إن شاء الله، وإني أعلم إجابته، لكنك أدرى مني في هذا الرد إن شاء الله. جزاك الله خير. أسألك بالدعاء لي بالرفق وبهداية ابني إن شاء الله يا شيخ. الله أن يهديه وأن يبارك لك في أولادك جميعا. وأدعو لي بالرفق. الله يبارك لك يا شيخ. الله يوسع رزقك بالحلال الطيب. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. امين امين. تقبل الله منا ومنكم. آمين. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، الله يبارك. والحمد لله الذي نعمتي تتم الصالحات. الله يسلمكم. جزاك الله خيرا يا اخي. لو سمحت يا شيخ، انا بس قال الله سبحانه وتعالى انا عند حسن ظن عبدي بي. نعم. وفي حديث عن ابي هريره في حدود علمي انه قال لا امن مكر الله حتى لو وضعت لو كان احدى رجلي في احدى قدمي في الجنه. هذا الكلام منسوب لابي بكر. لابي بكر، معذره. لا يصح. لا يصح. لا يصح. اي نعم. جزاك الله خير. طيب، انا بس عايز اعرف يعني ازاي. طب كده بقى سؤالي، قولي صح ولا غلط، يعني انا ازاي اامن مكر الله وفي نفس الوقت احسن الظن بيه. طيب حاضر، جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. الف الف مبروك على الحج ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. اللهم امين امين. اسال حضرتك سؤال، الله يبارك لك. نعم. انا كانت بنتي مخطوبه. نعم. وبعدين خطيبها جاب لها شبكه ودفع لنا واحنا قاعدين بنتفق، قال لنا خدوا 2500، هم ال2500 دول هاتبوهم من الانتريه وكملوا على اوضه السفر. نعم، واخد بال حضرتك؟ نعم. فجينا لما جه خلاص جهزنا ونزلنا اشترينا الحاجه وخلاص هنجد واسبوع الفرح، فقالوا احنا عايزين نتفرج على الحاجه. نعم. فجي يتفرج على الحاجه قام قايل لي لا الانتريه والحاجه دي مش عاجبانه. قلت له ده ليه حاجه جميله واحنا منقيين لبنتنا احسن حاجه. نعم. قال لا. فمشي والحاج طبعا زعل قوي ان هم زي يعني المهم الله يبارك فيك انه انتهيتوا الى مشي. فخلاص قعدنا فتره فقالوا احنا عايزين فلوسنا وعايزين حاجتنا. قلنا له طيب الحاجه اللي مرميه دي خدوه، هاتوا لنا عربيه، خدوا الانتريه وخدوا الحاجه اللي احنا اشتريناها، احنا هنجيبها منين او هنرجعها فين؟ فالمهم ايه، انتهينا الى ان ايه ما خدوش الحاجه وما رضوش يبعتوا لنا عربيه، والحاجه فضلت اكتر من سنه في الشمس وفي البهدله المطر وكده. فلما جت تتجوز طبعا العريس الثاني ما رضوش بالحاجه دي، فجبنا له حاجات جديده والحاجه فضلت مركونه، نزلتها استعملتها. فانا ضميري مأنبني عايزه ارجع الفلوس دي بتاعته. حاضر ماشي يا اخت، ففسرها لها الله يبارك لك. طيب حاضر. وجزاكم حاضر. الله كل خير عنا وعن المسلمين اجمعين يا رب. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ اهلا وسهلا. الو. اي تفضل. يعني شيخ ممكن سؤال؟ اه تفضل. شخص يعمل يعني بمؤسسه حكوميه. نعم. ومثلا مهندس. نعم. مهندس مثلا. واكمل دراسته وما كمل، دراسته يعني على الوجه الصحيح، يعني غش بامتحاناته مثلا ان كان بالكليه او كذا. ايوه. وحاول جهد الامكان انه يتقن عمله. يعني بالمؤسسه اللي هو اللي يشتغل بها، لكنه ما فلح يعني. نعم. الله سبحانه وتعالى ما، فشنو الحكم انه، شنو الحكم؟ هل يترك العمل؟ لكن يترك عمل هذا او يبحث عن عمل اخر ويجد عمل ثم يترك هذا العمل؟ هو لا يتقن هذا العمل الذي هو مكلف به في المؤسسه؟ ايه. لا يتقنه؟ اي نعم. طيب حاضر. حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ مرحبا اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك من كل سوء. لو سمحت سؤال لسيادتك بس كده تفيدنا. نعم. فيه يا رب. نعم. اللي عندنا يعني في ناس احنا فاتحين محل يعني بقالة وكده. فالناس بتيجي ناس غريبة احنا ما نعرفهاش، فبيقولوا ايه اعطينا يعني وكده. فاحنا عندنا ناس كتير في المكان اللي احنا فيه يعني ايتام وستات مترملة وكده، فاحنا ما بنديلهمش، اللي احنا ما نعرفوش ما بنديلوش. فاحنا يعني حاسين ان يعني فيه بنبقى متأذيين في حرمانية او كده، فيعني افيدني. طيب حاضر ما فيش حرج عليكم ان شاء الله ما دام اللي جاي يعني اللي جاي عاوز يشتري من غير ما يدفع فلوس يعني؟ لا عايز حاجة يعني بقول لك اديني اديني يعني من عطاء الله. طيب السائل يعني. يعني. طيب حاضر حاضر. حاضر. طيب. ففي ناس احنا حوالينا ناس كتير ناس طيب. مستحقية يعني. حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي جزاهم الله عنا خير الجزاء. وطيب نستقبل اتصالا خارجيا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأجيب في عجالة فيما تبقى من دقائق لاحترامنا للوقت كما أؤصل وأبين دائما، وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني القائمين على أمر قناة الرحمة وأن يزيدهم رشادا وسدادا وأن لا يحرمهم الأجر إنه ولي ذلك القدر عليه. وأود أن أحييهم على هذا الإبداع وعلى هذا العطاء وعلى هذا الجهد وعلى هذا العمل، وأسأل الله أن لا يحرمهم أجر كل كلمة تقال في القناة ويستفيد منها ملايين المسلمين في أنحاء الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول بالنسبة للذهب، بالنسبة للذهب، ذهب لأختنا الفاضلة وذهب ورثته عن أمها، أسأل الله أن يرحم رحمة واسعة، ما حكم هذا الذهب؟ للعلماء في الذهب عند المرأة إن كان للزينة، إن كان للزينة ثلاثة أقوال، لكن لا خلاف بين العلماء إن كان الذهب للتجارة أنه تجب فيه الزكاة، لا خلاف بين علمائنا إن كان الذهب للتجارة أن الزكاة واجبة فيه. وقد حذر ربنا تبارك وتعالى في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عافانا الله وإياكم من النار، وحرمنا الله وإياكم على النار، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة بصحبة النبي المختار إنه هو العزيز الغفار. فأقول: لا خلاف بين علمائنا إن كان الذهب للتجارة أن الزكاة واجبة فيه كل عام. أما إن كان الذهب عند أختنا الفاضلة أو عند المسلمة للزينة سواء كان هذا الذهب يعني قد اشترته هي أو ورثته عن أمها فهو صار ملكا لها، فهذا الذهب إن كان للزينة ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: تجب الزكاة فيه في كل عام، تجب الزكاة فيه في كل عام. القول الثاني: لا زكاة فيه مطلقا ما دام للزينة. والقول الثالث والوسط، وهذا ما أفتي به وأستريح إليه، أن يزكى هذا الذهب مرة في العمر. بمعنى لو أن الأخت عندها 100 جرام ذهب وورثت عن والدتها 100 جرام، يبقى تزكي 200 جرام، تزكي 200 جرام. لو رزقها الله تبارك وتعالى وأتت ب 100 جرام أخرى بقى عندها 300 جرام، تزكي 100 جرام الجدد وما تزكيش 300، بقى تزكي 100 فقط، ما تزكيش 200 التي زكتهما قبل ذلك. هذا ما أستريح إليه وما أفتي به، وهو القول الوسط من أقوال أهل العلم. طيب، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني بالنسبة لقضية نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد فصلت فيها القول تفصيلا في برنامج أحداث النهاية، وقد أفردت لذلك حلقة كاملة، لكنني أجيب باختصار شديد وأقول: بداية، لا ينبغي أن يعرض أحد نفسه للمناظرة إلا إذا كان على عقيدة صحيحة قوية واضحة، وإلا إذا كان على علم بالموضوع الذي سيناظر فيه، حتى لا يكون جوابه فتنة لكثير من إخواننا وأخواتنا، لأن أصحاب القلوب القلقة ولأن أصحاب القلوب المريضة ربما إذا عرضت الشبهة ولم يسمعوا الجواب الذي يضحض الشبهة ضحضا كليا، ربما تؤثر الشبهة في القلب، وربما يتشرب القلب الشبهة، ويصبح من العسير جدا أن نطهر القلب من هذه الشبهة بعد ذلك إلا إذا شاء ربي تبارك وتعالى. فأنا أنصح ألا يعرض أحد نفسه لمثل هذا الموطن إلا إذا كان على عقيدة صحيحة صافية، وإلا إذا كان على علم بموضوع المناظرة ليعد له إعدادا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشبهات، فإن خطر الشبهات أخطر من الشهوات، ولا أقلل بذلك من فتنة الشهوات، لكن فتنة وخطر الشبهة أعصف. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشهوات والشبهات. فأقول بعد ذلك بإيجاز شديد جدا: عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وقد حسم الله تبارك وتعالى هذا النقاش في آية فذة في قوله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. شاء ربي أن يظهر للخلق طلاقة قدرته وكمال قدرته جل وعلا، فخلق سبحانه وتعالى آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق ربنا تبارك وتعالى حواء من أب يعني من آدم دون أم، وخلق عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام من أم دون أب، وخلق سائر الخلائق أو سائر الخلق من أم وأب، ليعلم الخلق كل الخلق أن الله على كل شيء قدير. إذا أراد أن يخلق من غير أب وأم خلق، وإذا أراد أن يخلق من أب دون أم خلق، وإذا أراد أن يخلق من أم دون أب خلق، وإذا أراد أن يخلق من أب وأم خلق. ولذلك لما اتهم بنو إسرائيل مريم على نبي عليها السلام بيوسف النجار الذي كان يخدم مع بيت المقدس، قال لها يوسف النجار يوما حين رأى معالم الحمل تظهر على بطنها، وهذا هو الراجح من أقوال جمهور المفسرين، فمن أهل العلم من قال بأن مريم حملت ووضعت عيسى في لحظة واحدة. أنا لا أستكثر ذلك على قدرة الله جل وعلا، لكنني أقول لم يثبت في بذلك دليل عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بل الثابت أنها حملت به حملا عاديا 9 أشهر ووضعته بعد ذلك وضعا مشهورا معروفا في سورة مريم في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الشاهد لما رأى يوسف النجار معالم الحمل تظهر وتبدو على بطن مريم بعد يعني أسبوع بعد أسبوع وشهرا، تظهر أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، قال لها يوسف: يا مريم إني سائلك عن شيء ولا تعجلي علي. فقالت له مريم: يا يوسف سل عما تريد ولا تقل إلا حقا. فقال لها يوسف: يا مريم أكون زرع بغير بذر؟ سؤال جميل مؤدب أوي، أكون زرع بغير بذر؟ ينفع زرع يطلع من غير ما حط البذرة بتاعته؟ أيكون نبات بغير مطر؟ أيكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك؟ قالت: أنسيت أن الله خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق النبات يوم خلقه من غير مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه واحدة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. كلام جميل. طيب نيجي بقى لقضية الوفاة وقضية الرفع. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا رفع نبيه عيسى وجعل نزوله بعد ذلك إلى الأرض علامة من علامات الساعة الكبرى، كما قال ربنا تبارك وتعالى وقال نبينا، قد فصلت ذلك بالتفصيل ولا تسع الوقت لذكر هذا الآن، لكننا على يقين جازم أن الله جل وعلا نجى موسى من بني إسرائيل من اليهود، نجى عيسى من اليهود، فقال سبحانه وتعالى: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله عز وجل شبه عيسى على هوذا الإسخريوطي هذا الخائن الذي دل اليهود على نبي الله عيسى، فألقى الله الشبه عليه وأخذه اليهود وقتلوه، لكن الله جل وعلا انتبه ألقى على نبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام النوم، وهذا النوم يسمى بنص القرآن يسمى بالوفاة، فالموت هو الوفاة الكبرى والنوم هو الوفاة الصغرى. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فالنوم وفاة صغرى والموت الحقيقي وفاة كبرى. وألقى الله جل وعلا على عيسى النوم وهو الوفاة الصغرى ورفعه إليه تبارك وتعالى، وهو الآن مرفوع بأمر الله جل وعلا إلى الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى، فينزله الله عز وجل. ووصف النبي نزوله، ووصف النبي الثوب الذي سينزل به من السماء، ووصف النبي حالته، فقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين، أي بين ثوبين ممصرين أو معصفرين، أي لهما لون يميل إلى اللون البيج أو الأصفر، فينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل ولحيته تقطر يعني من أثر الوضوء سبحان الله، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يعني تحديد المكان اللي ينزل فيه، ثم بعد ذلك يتبع نبي الله عيسى المسيح الدجال، المسيح بالحاء وليس بالخاء، المسيح الدجال مسيح الضلالة، يتبعه نبي الله عيسى ويقتله عند باب لد الشرقي، وباب لد هو مكان مطار تل أبيب الآن، ما كانش يعرف الكلام ده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش في قرى اسمها لد أبدا. فيدركه نبي الله عيسى عند باب لد الشرقي ويقتله، ويرجع وأثر دماء المسيح الدجال على رأس حربة نبي الله عيسى إلى آخر الموضوع الطويل. وأنا فصلت ذلك لمن أراد أن يراجع هذا الموضوع بالتفصيل في أحداث النهاية. الشاهد أن الله ألقى عليه الوفاة الصغرى وهي النوم، ثم رفعه الله تبارك وتعالى، ثم ينزله بعد ذلك مرة أخرى ليكون علامة من علامات الساعة الكبرى. أسأل الله أن يملأ قلوبنا يقينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا حسن الظن والمكر دي محتاجة تفصيل، معلش تسمحنا أختي مش هقدر أفصل فيه الآن، وأنا قد ذكرت ذلك يعني قبل ذلك. وإن شاء الله أنا عندي بكرة بإذن الله لقاء الفتاوى من الساعة 7:45 بإذن الله إلى 9:45، فإن شاء الله تعالى أعد بإذن الله أن يكون أول سؤال أجيب عليه بإذن الله. وأسأل الله ألا أنسى سؤال أختنا الفاضلة وأجيب على بقية الأسئلة التي طرحت الليلة، لأنني لا أريد أن أتجاوز الوقت، وأريد أن أصل لنفسي ولإخواني احترام الوقت في قناة الرحمة. أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يتجاوز عني وعنكم بمنته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على موعد باللقاء غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.